بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب الخوف عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. في رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. حفاة عراة غرلا. حفاة أي ليسوا منتعلين، عراة ليسوا لابسين، غرلا أي غير مختونين. من فوائد هذا الحديث كما ذكره صاحب بهجة الناظرين بيان لأهوال يوم القيامة، وأن الإنسان لا يشغله شيء عن حسابه وأعماله، كما أخبر تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبيان حال الناس يوم المحشر، وأنهم يكونون عراة رجالا ونساء، وتأكيد أن الإنسان لا يقع في المعصية إلا في حالة غفلة وبعد عن حمى الله، إذ لو تذكر عظمة من عصاه أو تذكر عقابه لما غفل عن ذكره وشكره وحسن عبادته طرفة عين. ولذلك ترى أهل المحشر مشغولين في أنفسهم، لا ينظر بعضهم إلى بعض. وشدة حياء النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تضطرب حياء عندما سمعت أن الخلق يحشرون عراة رجالا ونساء، فتخشى أن ينظر بعضهم إلى بعض. وهذه المرأة السوداء التي كانت تصرع رضي الله عنها وتتكشف، تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف، فتخاف أن تظهر عورتها وهي في حالة الصرع. وهذه أم سلمة رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من نساء المؤمنين أن تجر الثوب خلفها شبرا فتخشى أن يتكشفنا، فيزيد الرسول صلى الله عليه وسلم الإذن إلى ذراع. رحم الله أمهات المؤمنين ونساء السلف الصالح ما أشد حياءهن. ولذلك كان مجتمع السلف الأول مجتمع عفة وطهر وتقوى. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.